حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. أمامكم ولا أمامكم؟ أمامكم بالنصب. بالنصب نعم. أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وحدثني عمرو. طيب شوف الله مش بينهن جرباء. إيه جرباء وأذرح. جرباء بفتح الجيم والموحدة بينهما راء ساكنة آخر همز ممدود في الفرق. وقال أبو عبيد البكري وعياض بن قصر قال اليون قال وكذا رأيته في أصل صحيح مقروء من رواية الحافظ أبي ذر ومن رواية الأصيلي انتهى. وصوبه النووي في شرح مسلم وقال إن المد خطأ وهو في البخاري بالمد. وقال الرشاطي الجرباء على لفظ تأنيث الأجرب قرية بالشام. وأذرح بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء بعدها حاء مهملة. قال ابن الأثير في نهايته هما يعني جرباء وأذرح قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. وهذا الذي قاله ابن الأثير تعقبه الصلاح العلائي فقال هذا غلط بل بينهما قلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرب. ولا يصح التقدير بالثلاث لمخالفتهما الروايات الآتية لا سيما وقد قال الحافظ الضياء المقدسي في جزئه في الحوض إن في سياق لفظهما غلطا باختصار وقع في سياق الحديث من بعض الرواة ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه طويل شوي. طيب ما يكفي يعني الحديث اللي بعده يبين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.